إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. الحديث متواصل عن كيف نغير في المستقبل، وعرفنا التغيير وعرفنا ايش نقصد في المستقبل، وبدأنا في الحديث عن من يصنع المستقبل، وقلت في تعريف مختصر أن الذين يصنعون المستقبل هم أولئك الذين يفكرون في المستقبل. الناس اللي تفكر في المستقبل هي اللي قاعد تضع احتماليات المستقبل. عرفت في المرة اللي فاتت عزيز مستمع أن كل حاجة موجودة في الدنيا سبقتها فكرة، سبقتها حتى أعمق من مسألة فكرة، نية. لابد أن تحدث نية ليتحقق شيء في الواقع، ولذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل لابد أن تسبق، كل عمل يتواجد في الدنيا لابد أن تكون له نية سبقت هذا العمل. هذا واحدة من المعاني، هناك معنى شرعي معروف ومشهور، لكن هذا معنى من المعاني في عمق الفلسفة، أنه لا عمل موجود ولا أعمال ممكن أن تنجز ولا شيء ممكن أن يتحقق إلا أن تسبقه نية، يعني نية بشرية هي التي تسبق كل ذلك. فلذلك الذين يصنعون المستقبل هم في الحقيقة الناس اللي يفكرون في المستقبل، هم الذين يضعون احتماليات المستقبل، هم الذين قاعدين يدرسون شنو المستقبل. يعني نفرض الآن مثلا من الأشياء اللي قاعدين يفكرون فيها مثلا في الغرب الآن، بما أن الغرب هو الآن قائد الحضارة، يعني إحنا الآن مو إحنا اللي قاعدين نقود الحضارة. طبعا إذا واحد متوهم أن إحنا قاعدين نقود الحضارة فالمشكلة مشكلتين، المشكلة الأولى أنه مو قائد الحضارة، المشكلة الثانية هو مو عارف مرحلته، يعني أصلا مش معترف بوجود مشكلة. فإحنا الأمل عندنا الآن أن نأمل أن إحنا يعني نساهم معهم في بناء الحضارة، ونرجو أن إحنا نكون أيضا يعني فعالين جدا في بناء الحضارة. إحنا مش في منافسة مع أحد، لأن كلنا في سفينة واحدة. مثلا واحدة من الأشياء اللي قاعدين يدرسونها مثلا في الغرب هناك، لو يعني خبر اليوم سمعته في البي بي سي مثلا، لو قاعدين يدرسون في ناسا منو اللي عنده استعداد الآن، طبعا مو كل الناس بس مجموعة من النوعيات اللي حاطينها، اللي عندهم استعداد يروحون يعيشون في كوكب ثاني، يبون يعملون بعض التجارب وكذا، على أساس يعني هو في حالة مثلا أن تعرضت الأرض إلى كارثة كونية، ضربها نيزك مثلا، اختل توازن الدوران فيها، تغيرت المناخ داخلها بحيث أصبحت من المستحيل العيش فيها، يعني حرارة الشمس تأثرت أو شيء وتأثرت فيها المجموعة الشمسية، أيا كانت الأسباب الطبيعية والفضائية والكونية الفلكية، فهو هذا احتمال، فهم يودون أن يضعون حلول لهذه المسألة. طبعا بعض الناس يقول لك مثلا أن الكثير من المسلمين اليوم وغير المسلمين كذلك يعني كسالة في التفكير، فهم يريحون نفسهم فيقول لا ما عليك، الله سبحانه وتعالى هو اللي حافظنا، وكما الله هم هذول اللي الله بينقذهم والله حافظهم، يعني هم لما يصير شيء في المستقبل مثلا بالنهاية الله قاعد يساعد هذول اللي قاعدين يبنون الحضارة الآن وقاعدين يفكرون في الاحتماليات، انهم ينجون مئات الاف عشرات الالاف مئات الالاف الى كوكب ثاني، بعدين مثلا تستمر الحياه سواء كانت هناك او ترجع مره ثانيه في الارض في الوقت المناسب او شيء من هذا القبيل يعني. فهم هم كذلك هذه، فبعض الناس يعني يحاول يعني يونس نفسه يريح نفسه انه يعطي عموميات. مثل المره اللي فاتت ضربت مثل لما الناس يقول والله كل الحكومات العربيه نفس الشيء او كل البلدان العربيه نفس الشيء او كل، فيعني يريح ضميره هو لما يقول هالكلام. الواقع هو مو كذي يعني، الدول العربيه مو مثل بعض، حكومات عربية مثل بعض، اصمات اثنين، فالبشر مثل بعض. فاذا انت عاجز عن التحليل ومعرفه الحقائق خاص ما له داعي، بس انت لا تعطي تعميم يعني، يقول ما ادري او لا تدخل في التفاصيل هذه، وريح ضميرك اكثر حتى. فلذلك هم الان مثلا قاعدين يسالون هذا السؤال وقاعدين يجدون له البدائل، فيكتشفون كواكب ويشوفون الكواكب هذه فيها يعني مي، هل ممكن العيش فيها؟ هل الاكسجين اللي ممكن احنا نولده داخل هذا الكوكب يستمر؟ هل ممكن احنا نكيف ناس انهم يعيشون باكسجين اقل؟ او هل ممكن نجد آلة معينة هي تستعمل ريفريشنج للاكسجين؟ يعني كل الاحتماليات هذه قاعدين يناقشونها ويجدون لها حلول. هذا المستقبل، احنا متجهين نحو مثلا مستقبل هم قاعدين يضعون احتمالياته. هم كذلك قاعدين يناقشون مثل الوطن العربي، ما يدري ايش الموضوع هذا، بس هم قاعدين يناقشون مثلا مسألة انه هو الان في عندنا حتظهر عندنا مشكلة مياه. والأمم المتحدة حتى صنفت تقريرها الماضي، تقرير التنمية البشرية، صنفته بأنه هو الحروب القادمة حروب المياه. يعني الآن في احتماليات تقوم حروب في العالم بسبب الماء، سيكون يعني هذا ستكون هذه أهم مسألة قادمة، شح المياه وكذا. مع العلم عزيزي المستمع أن الأرض أكثر من 70% منها مياه، ومع ذلك احنا نعاني من مسألة المياه. ليش؟ يعني هذه كلها عبارة عن حسابات سياسية غير مدروسة وغير محسوبة عدل، وتوجيه العلم في غير محله. فبدال ما انا قاعد اصنع بالأسلحة النووية وبالأسلحة الذرية وبهالأسلحة الدمار الشامل وكذا اللي يدمر انسان بس ومباني، كان ممكن اوجهها لإيجاد حلول في طاقة بديلة، طاقة شمسية، طاقة من الرياح، طاقة يعني من أوجد ريفريشنج للأكسجين، أوجد حلول للماء وللماء كذا عن طريق استخدام الطاقة النووية في إيجاد حلول مائية وغيره. فأنا أوجه توجيهات صعبة، دائما أصرف كدولة 10% من ميزانيتي على الدفاع، فأصرف 2% من ميزانيتي على الدفاع و8% أوجهها للبحث العلمي، أوجهها للتكنولوجيا العلمية في البلدان. لاحظ أن البلدان كل ما خفض عندها مستوى العلم والثقافة والبحث العلمي كل ما زادت فيها المشاكل، وكل ما قل مستوى التنمية فيها. لأن أول مسألة في معايير التنمية البشرية هي مسألة التعليم. فلذلك لابد من خلق يعني آلية مختلفة في النظر للأولويات. وفي المثل العراقي اللي ذكرته كثير يقولون الجيش البطال تشغله المشاغبات. فأنت إذا حطيت أصلا الشعب والناس والطلبة والمتخرجين الجدد والجهاز العامل والموظفين وكذا حطيتهم في رسالة واضحة وشغلتهم في قضية يعني بحث علمي، في قضية بدائل صحيحة، في قضية صناعة، في قضية زراعة، في قضية تنمية، في قضية إنتاج، في قضية إنجاز، فصاروا مشغولين الحين هم في العمل، في عمل حاجة مفيدة بالنسبة لهم في حياتهم ولمجتمعهم. لكن لما يقعدون بطالية، لما يكون يعني يكون 90% من المواطنين الكويتيين شغالين في الحكومة و90% من 90% ما عندهم، يعني هم عبارة عن عمالة مبطنة، يعني يحس الشخص ما عنده احترام لكيانه ذاته. أنا مشتغل في مكانه ما أنتج، ما أعرف، ما يصير عندي إشكالية في احترام ذاتي ونفسي، ما أعرف شي أداوم ولا بصم ولا ما أعرفش كذا، وأمشي بس ما أنجز ولا أسوي، وكل يوم نفس الشيء وكل يوم نفس المهمة وكذا. مثلا نفرضنا نحن كل الوظائف محترمة عزيزي المستمع، من فراش إلى وزير كلهم وظائف محترمة، وأي إنسان في أي وظيفة محترم، وظيفة حكومية ولا غير حكومية. لكن عدم الاحترام أنك أنت ما تقوم في مهامك الصحيحة. يعني مثلا لو كنت أنا موظف في وزارة من الوزارات ودوري أني أنا أنجز معاملات مثلا الناس، أنا دوري بس يعني وظيفتي بسيطة، دوري كنا أنا مثلا على الاستقبال، أستقبل المعاملة، أشيك عليها، أشوف أوراقها متكاملة كذا، بعدين أقوم مثلا أدخلها بالكمبيوتر أو أسلمها إلى موظف يدخلها أو شيء كذا يعني. مع الأيام عزيزي المستمع أنا كإنسان أحترم ذاتي وأحترم نفسي، لن أرضى لو صار في زحمة في المكان ولا كذا إن أنا أخلي الناس فوضى ولي يمين ولي شمال، ما أرضى. حتى لو كنت أنا موظف بسيط حفرض احترامي على الكاونتر مالي، حتى لو ماني قادر لأن رئيس القسم عبارة عن فوضى إدارية، أنا ما أرضاها للكاونتر مالي. فعلى طول أرتب الأمور وحط يعني أرتب أموري وأرتب ملفاتي وأرتب شغلي. وأجمل شيء في الدنيا عزيزي المستمع، بل من أجمل الأشياء اللي موجودة في الدنيا، أنك أنت تكون تلقي اهتمام للتفاصيل البسيطة هذه. يعني المتعة والسعادة عزيزي المستمع هي في التفاصيل ليست في العموم، في الأشياء التفصيلية الدقيقة. لذلك أنت لا تفوت عليك على حياتك هذه المسائل، كثير من الناس تفوتهم هذه المسائل ما ينتبهون لها، فتروح يعني يصير هو يتكلم في عموميات ويعيش في عموميات، ويعني يتكلم وايد أكبر من حجمه، مثلا بحل مشاكل الدنيا وبحل مشاكل البشرية بحل مشاكل المجتمع، وهو ساعي لأشياء كبيرة وتضيع منه الأشياء الصغيرة. مثلا أنه مرة قاعد مع ولده يسولف معاه، مثلا أنه يرتب الزهور في الحديقة، أنه يسقي الزرع، أنه مثلا يعني يقعد يعزف له آلة ويقرأ له شعر أو يقرأ له كتاب، أو يقوم في أشياء تفصيلية في البيت، يضبط له لوحة معينة ولا يركب له شغلة، أشياء دقيقة صغيرة وكذا بس هو يعطي. فالشخص اللي هو وايد وايد عمومي لما يسوي هالأشياء يسويها بسرعة أو يفوض أي أحد أو كذا يعني. لكن الناس الذين يستمتعون في حياتهم يهتمون في دقائق، فمن الدقائق التي يجب أن تستمتع فيها عزيزي المستمع أنك أنت تستمتع في قضية الترتيب. فأنا عندي كاونتر أرتب فيه طريقة المكتب شلون كذا، شلون أحد العميل الاحترام هذا الكاونتر بحيث أنه يوقف بطريقة معينة ويستلم رقم معين، أو مثلا أستلم منه إذا كانوا وايد أستلم منهم جميعا المعاملات وأقول لهم أنا راح أنادي اسمكم تفضلوا استريحوا مثلا، وأقعدهم بعدين أخلص المعاملة وأنادي اسم الشخص بعدين كذا، لما أحد يوقف أقول لو سمحت استريح إن شاء الله وحننجز لك معاملة مثلا، لو زاد علي شغل خلي واحد من زملائي يساعدني. يعني مهمة بسيطة لكن أصبحت عظيمة لأن الشخص هذا ألقى لها اهتمام. الشخص اللي ما عنده اهتمام فوضى، هذا جاي وهذا داخل، ذيك راح تنجز معاملة كذي، هذا داخل وهذا جاي على اليمين، وأنا يعني قاعد أحاول أسوي شغل الموظف لو سمحت، وقف بالدور لو سمحت، لا تطوف دوري لو سمحت، أنت تفضل أنت قبلي لا. يعني هذا دور الموظف بس ما له خلق. وسمعت قدامي 4 أو 5 أشخاص قالوا تعال باكر. عزيزي المستمع لما تقول حق شخص، عزيزي الموظف لما تقول حق شخص تعال باكر، يصيرون 2 بكره. لما تقول له تعال بكره بعد يصيرون 3 بكره. انت غاوي تجمع ناس عندك، لكن ما تروح عند شخص مثلا ما تقول له تعال باكر، تنجز له المهمه في نفس اليوم خلصت منه انت. بكره مثلا نفرض عندي 100 عميل اليوم، عندي 50 مراجع اليوم، لما اقول اخذ معاملات واقول لهم تعالوا باكر يصير عندي 50 جديد وعندي 50 مالو تمس، فصاروا 100. 2 ضاعوا ملفاتهم حيبدون يحسون عندي اسبوع، 3 ما اعرف ايش غيروا رايهم حيبدون يحسون عندي اسبوع وكذا. فانت قاعد تعقد المسائل اكثر. فاذا لازم تسوي لك سيستم ونظام يعني خلص المهمه بنفس اليوم فينجز بنفس اليوم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، افضل لك تنجز 20 معامله وتخلصهم بالكامل انك تنجز، مثل الطبيب اللي يشوف 500 شخص وكذا ما حد يستفيد منه بتاتا، بينما شخص يطلع 20 واحد لكنهم مستفيدين كذا. مثل هذه المسائل حتى وإن كانت صغيرة تعطيها اهتمام. بكمل في موضوعنا فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.